أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى إلى أحكام الحكام. وتدلوا بها إلى حكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. بيوت من ظهورها، نعم. ولكن البر من اتقى. ولكن البر من اتقى. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات حرمة أكل أموال الناس بينهم بالباطل. ولذلك سر اقتران آيات القرآن ببعض أمره عجيب، لكن لا بد فيه من التأمل ومن التدبر، لأن الذي لا يتدبر ويتأمل لا يفهم. ولذلك الله قال أفلا يتدبرون القرآن، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال أفلم يدبروا القول. فهنا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإذا تأملنا وجدنا أن الصوم يمنع فيه من الأكل في النهار، ولذلك الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل. فالذي يأكل في النهار هو كال بالباطل وكال الحرام. فلما كان استعمال الأكل في النهار للصائم هو أمر حرام، انجر الكلام للنهي عن أكل الأموال جميعا بين الناس بالباطل، لأن نهي عن الأكل في النهار وبين أحكام الصوم وأشار إليها بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وبقوله ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فبين جملة من أحكام الصوم. لذلك هذا الصوم هو رافد من روافد قوة الإيمان، والعمل بالدين هو يحمي، لأن هذا الدين يحمي بشرط أن الإنسان يعمل به. إذا عملنا بالدين حمانا، لكن إذا لم نعمل بالدين لا يحمينا الدين. ذلك الله ضمن لنا النصر، لكن إذا نصرنا الدين ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لا يخلف الميعاد. ولا ينصرن الله من ينصره، ما يمكن واحد ينصر الدين ويخذل أبدا. ما يمكن واحد يقوم بما أراد الله منه على أساس من شرع الله إلا وينصر. لكن المغالطات غير الواقع. لذا نحن يعني في حاجة ماسة إلى أن نفهم هذا الدين، وفي حاجة ماسة إلى أن نلبس هذا الدين، نلبسه. يكون الواحد نظرته نظرة المسلم، مشيته مشية المسلم، نومه نوم المسلم، سفره سفر المسلم، كلامه كلام المسلم. فإذا لبسنا الدين نفعنا، فإذا كنا نتكلم بالدين ولا نعمل به يكون نفعنا بالدين ناقصة. إذن يقول ولا تأكلوا، لا ناهية، تأكلوا فعل مجزوم بلا ناهية، أموالكم جمع مال، والمال هو ما يقوم به حياة الإنسان من الأنعام ومن الزروع ومن النقود ومن كل ما يقي الإنسان من الجوع ومن العطش ومن كل الأموال معروفة بينكم، يعني فيما يقع بينكم بالباطل بالحرام وبالغش وبالكذب، وهذا النهي للتحريم، لا تأكلوا، هذا نهي للتحريم. من أكبر أكل الأموال بالباطل الربا، ولما قالت قريش إنما البيع مثل الربا ماذا قال الله لهم؟ قال أحل الله البيع حرم الربا. طيب إنما البيع مثل الربا، البيع مبادلة والربا مبادلة، لكن هذا النوع من المبادلات حرمه الله، حرمه ليقول المتقي سمعا وطاعة، وليقول غير المتقي المطموس البصيرة ما الذي يضر الله أني أنا أبيع هذا وبعدين ما الفائدة في هذا، ويروح ويعترض ويفعل فيوبق هذا ويكرم هذا. لذلك هذا التحليل والتحريم وراءه حكمة إلهية، ووراءه كرامة لقوم، ووراءه عقوبة لقوم، ما هو كذا. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هذا مخلوق ومهيئ ونظام ليكرم ناس ويرفع ناس وليهان ناس ويعاقب ناس فيظهر كرم الله وتظهر نعمة الله ويظهر جود الله ويظهر جبروت الله على الناس، وبضدها تتميز الأشياء. لذلك الزارع ولله المثل الأعلى يأخذ بذرة الشوك ويأخذ بذرة العنب والتمر، فيزرع العنب والتمر ليؤكل، ويزرع الشوك ليجعله زريبة على البستان. فالله خلق بعض الناس للشر وخلق بعض الناس للخير، وهو لا يسأل عما يفعل. التصرف المالك في ملكه لا يعد ظلما، ومع ذلك لا يعذب إلا من قامت عليه الحجة. لا يمكن يعذب الرب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة، لا يمكن. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال في حق أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. هنا محل إضمار أظهر، لأن دخول النار خطير جدا. ما قال قالوا بلى جاءتنا، لأنه قال لم يأتكم نذير، قالوا بلى جاءتنا أو جاءنا، لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا حتى يسجل عليهم. هذا الدين دين عجيب. إذا قال ولا تأكلوا، لا ناهية، تأكلوا الأكل تستعملوا وتفعلوا في أموالكم بينكم بالباطل، منها الربا، وهذا أخطر معصية بعد الكفر، لا يوجد شيء أعظم من الربا. قال العلماء أغلب المعاصي عليها عقوبات في الدنيا إلا الربا لا عقوبة عليه في الدنيا لخطورته. والله قال يمحق الله الربا، يمحق هكذا ينقص ويجعله يضمحل، يمحق. وقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، وقال ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، هذا في نوع من التحميس والتحفيز. وقال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن هذه الآيات لو تضمت تسوي دمار. فلذلك ينبغي للعقلاء أن يكفوا عن الربا ويبتعدوا عنه، ويثقوا أن الله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا ترك المسلم الربا بارك له في المال القليل، وبارك له في العمر القليل، وبارك له في الولد القليل، وجعلت حياته فيها النور. أما إذا تعامل المسلم بالربا فنجس أكله ونجس بيته ونجس ماله، فأصبح كل هذا نجس، فتقل البركة في المال وتقل البركة في الولد وفي العمر لوجود هذا النجس. لذلك يقال أن أبا بكر كان له عامل، كان له عبد، فتكهن لقوم في الجاهلية ولم يعطوه الجعل إلا في الإسلام، فلما جاء لأبي بكر أكل شيء من هذا فأخبره عنه، فقال هذا شيء تكهنت لبعض الناس في الجاهلية ولم يعطوه لي إلا الآن. فاستقى أبو بكر، دخل أصبعه في حلقه حتى يخرج ما في بطنه، خاف من أن هذا الذي أكل ينبت منه الجسم. ولذلك من أسباب قسوة القلب أكل الحرام، أكل الحرام يقسي القلب، أكل الحرام يمنع من استجابة الدعوة. فلذلك من أكل أموال الربا النجف، وما أكثر النجف. النجف أن تأتي أنت لواحد يريد أن يشتري سلعة تزيد عليه، وأنت لا تريد أن تشتريه، تريد أن تزيد عليه السعر. الغرض الجهالة. ولذلك المضاربة لا يجوز فيها اشتراط سلامة رأس المال، إذا اشترط سلامة رأس المال فسدت، لأن المضاربة قائمة على إيش؟ على المخاطرة. فكثير من الناس يضارب ويقول لا اشترط لك أن تسلم لي رأس المال، هو يفسد المضاربة أصلا. المضاربة تعطي مالا لشخص وهو يتاجر به، فإن ربح يأخذ جزءا من الربح على قدر ما اتفقتم عليه، وإن خسر ما لا شيء عليه هو. فإذا اشترطت عليه أن يضمن لك رأس المال فسدت العملية. إذن هي لا تبنى إلا على إيش؟ إلا على الثقة. ولذلك هذه المعاملات والبيوع مبنية على المخاطرة. نهى عن بيع الحاضر للباد، ونهى عن تلقي الركبان، وترك الناس يرزق بعضهم من بعض على غفلاتهم، والله باح الربح ولكن حرم النجش وحرم الغش وحرم الربا وحرم الغرر والجهالة. الواحد يروح للسيارة للسوق ويروح ويبيعها وفيها عيوب وما يطلع عليها الذي يريد أن يشتري تحت الميكروفون ويقول لك سكر في ماء، هذا لا يجوز. إذا أردت أن تبيع سيارة في السوق قل هذه السيارة فيها كذا وفيها كذا، وخذ ورقة واكتب كل ما في السيارة، والذي يريد أن يحرج عليها يقول له عد لمن يريد أن يشتري هذه الأشياء. هل إذا اصطلحت الناس على الغش يجوز الغش؟ ما يجوز أن نغش. ولذلك صاحب الصبرة الذي كان له حب أصابته السماء، جاءه المطر، فراح وأخذ الحب الناشف ووضعه فوق، وأخذ الحب الذي بالليل تحت، فجاءه صلى الله عليه وسلم وأدخل يده وطلع، قال له ما هذا؟ قال أصابته السماء. قال هل لا جعلته فوق؟ من غش فليس مني، أو من غشنا فليس منا. والحديث في صحيح مسلم وفي غيره. لذلك الغش خطير. من أكل أموال الناس بالباطل الرشوة، وما أخطر الرشوة. وسميت الرشوة رشوة لأنها كالحبل الذي يمسك في الدلو ويرمى في البير فيطلع الماء في الدلو بالرشة بالحبل، كأن وكذلك هي هذه الرشة توصلك إلى جهنم أو توصلك إلى الباطل. ذلك يقول محمد بن علي الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه نيل الأوطار، يقول إنها لا تجوز ولو أردت أن تخلص مالك بها. يقول لو عندك مال يريد أن يضيع وشيت لتفدي بعض منه يقول لك لا يجوز، لأن هذا فتح باب لإيش؟ لتشجيع الناس على الرشا. ومن جملة أكل أموال الناس بالباطل الحلف على السلعة بالكذب، والله اشتريت بكذا، هذا ما يجوز. لتطمئن الشخص وأنت تحلف كاذب على السلعة، لماذا لا تحلف؟ لماذا لا تقول ما اشتريت به أصلا؟ قل هذه سلعتي أبيعها بكذا، ما هو لازم تقول أنا اشتريتها بكذا. والربح جائز ولا حد له، لكن لا يجوز للإنسان أن يأخذ السلع التي يحتاجها الناس ويرفعها رفع يكون يجحف بهم ولا طريق لهم إلا هي. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ ما يحتاجه الناس ويخزنه والناس في حاجة إليه، لا. لكن إذا اشترى الإنسان من السوق في حالة يعني التوسع ودس البضاعة حتى غلت وباعها يجوز له ذلك، لكن لا يشتري ما في السوق ليعنت الناس فيرفع عليهم. ولذلك بعض الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات. ولذلك قال بعض العلماء الاقتصاد من ألمانيا قالوا إن لم تحارب الفائدة فالعالم في خطر، كتبوا هذا في كتب، والله قال قبل ذلك فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ولذلك إذا قال هؤلاء شيء وجربوه في الحياة نحن ننظر في كتابنا فنجده فيه، لأن هذا الكتاب تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا بالرشوة ولا بالغبن ولا بالسرقة ولا بالتلصص ولا بالاعتداء على الأيتام والضعاف. مال اليتيم ما يحل إنه هو ضعيف تأخذ ماله، يكون جارك يتيم عنده بستان تأخذ ذره البستان من اليتيم، بعدين يتيم ما يقدر يرد عن نفسه، أو واحد فقير وانت قوي تعتدي على أرضه بعدين هو ضعيف، ما يجوز. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، تدلوا بها إلى الحكام. قيل تروح تكون أنت بصير بالحجة وقوي الدلالة، فتروح واحد عنده مال تشتكي تقول هذا عنده لي شيء، وأنت بصير أبصر بألحن بالقول، يعني تعرف مواقع الكلام ومواقع الجمل وطرق الإقناع، فتأتي للحاكم للقاضي وتشتكي واحد وتأخذ ماله بالباطل لأنك قوي الحجة، ما يجوز. إذا كانت عندك حجة قوية هذه لا تحلل لك أموال الضعاف الذين لا يبينون، لو واحد أبكم وانت متكلم لا يجوز لك أن تأخذ ماله وتروح تشتكي الأبكم اللي ما يعرف يتكلم أو الأخرس وتروح وتأخذ ماله، ما يجوز هذا. ولذلك قال لعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، أي أبصر وأقوى، فإني إذا حكمت لمال أحدكم مال أخيه فإنما أقطع له، إن شاء فليدعها وإن شاء فليتركها، لا يحل. لذلك التحقيق أن حكم القاضي لا يحل، وما يقوله الأحناف في هذا مرجوح، لأنهم يقولوا هو ما دام حكم به هو حلال، لا ما يحل، وإنما يقطع النزاع. ولذا الحقيقة إذن لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا بالربا لا بالرشوة لا بالنجش لا بالغرر لا بالجهالة لا ببيع الملامسة، كل أنواع الغرر والجهالة. وأبيح من الغرر المضاربة، وأبيح أيضا بيع العرايا للحاجة، وهو استثني من القواعد وهو موجود، والعرايا اختلف فيها هل المقصود منها شخص يريد أن يأكل البلح فيشتري البلح بالتمر، أو شخص يعني يريد أن يفك بيته من أن يدخل في بستانه غير عوائله، فهو مختلف في صيغته، للعلماء فيها أقوال وهي مستهناة للقاعدة لرفع العنت والحرج. ولذلك ديننا ما في حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لذلك أباح لنا البيع وحرم علينا الربا. ذلك ينبغي للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا نعم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، يؤمنون خلاص، إذا جاء الأمر من الله سمعا وطاعا، أما لما عمل هذا وما لا ينفعه ولا يفعل، لا، هذا القدوة فيه إبليس. إبليس لما قال له ربه اسجدوا لآدم ما لا قال؟ قال أنا خير منه. طيب أنت تقيس، هذا ما هو محل قياس، هذا نص، ومن شروط القياس ايش؟ فقد النص. هو يقول لك اسجدوا انت تقول انا خير منه. ولذلك قالوا اي واحد يقيس قياس فاسد فقدوته في ذلك اعاذنا الله واياكم ابليس. وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا طائفه من اموال الناس بالاثم اي بالظلم والمعاصي وانتم تعلمون. والحال انكم تعلمون ان ذلك لا يصح لكم ولا يجوز. وهذا اشد في العقوبه واشد في النقيصه والعيب ان يكون الانسان يقدم على الفعل وهو بسبق اصرار يعلم انه خطا. ما هو مثل الانسان ليقدم على الفعل وهو لا يرى انه خطا او يرى انه يشك. لكن الحال انكم تعلمون ان الذي تقدمون عليه لا يجوز لكم. فهذا فيه ايش؟ في جانب الحقيقه اخطر. ثم سأل بعض الصحابة أو بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يستدير بدرا. الهلال يطلع قوس صغير ثم يزيد يزيد حتى يصير بدرا ثم يعود يعود حتى يكون كأول. ما باله؟ لماذا هذا؟ فجاء الجواب من الله بما ينبغي أن ينظروا فيه ويعملوا فيه. ولذلك جاء الجواب بما ينفعهم. يسألونك يا نبي عن الأهلة ما شأنها وما حالها؟ قل هي أي الأهلة مواقف للناس، هي يعرف بها مواقف زراعتهم. بعض الزراعة لا تزرع إلا في الصيف، وبعضها لا يزرع إلا في الخريف، وبعضها لا يزرع إلا في الربيع. إذن مواقيت. وبعض الناس لا يستطيع أن يسافر في وقت محدد نتيجة لأنه يتأثر في هذا الوقت. والعدد مواقيت لعدد، مواقيت للبيوع، ومواقيت للصوم، ومواقيت للحج. قل هي مواقيت للناس. والحج أيضا، لأن الله قال الحج أشهر معلومات، الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة أو عشر من الحج. ولذلك قالوا الحج أشهر. الشافعي قال لا ينعقد الحج إلا في أشهر الحج. أما مالك فقال من أحرم بالحج قبل أشهره فينعقد. ولكن قول الشافعي هنا يعني أمشى مع الظاهر، لأنه قال الحج أشهر فلا ينبغي أن يكون إلا فيها. نعم، على خلاف في العلماء بين ذلك. وقيل إنهم هم أيضا أراد أن يبين لهم أنهم هم أيضا لما اعترضوا على ما شرع الله هنا قال لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ليس البر هنا، ما فيها إلا البر لوجود الباء في بأن، فتعين أن تكون بأن هي الخبر هنا، بخلاف ليس البر أن تولوا أو ليس البر لأن لم تأتي الباء، فاحتمل أن يكون خبرا أو مبتدأ، لكن لما جاءت الباء تعين أن تكون هي الخبر. ولذلك ليس البر بأن تأتوا. أيوة. قالوا لأنهم كانوا إذا دخلوا في الإحرام لا يدخلون من الباب حتى يفسخوا الإحرام، إما يتسلقوا الجدار أو ينقبوا في نقب، وإذا كان البيت بيت شعر يأتوا من خلفه. فأراد أن يبين لهم قال لهم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. هذا الذي تفعله ليس شرعا، وإنما هو شيء عملتموه من أنفسكم لا دليل عليه. ثم قال واتقوا الله لعلكم تفلحون. عطف على هذه الأوامر والنواهي السابقة الأمر بالتقى. والتقى الذي يتصف به لا يقاوم، لأن العبد إذا كابد التقى واتصف بالتقى الله يحميه. لكن التقى تحتاج إلى مكابدة، لا يمكن للإنسان أن يكون تقيا إلا بالمجاهدة. فإذا جاهد العبد التقى وأصبح من المتقين لا يقاوم أبدا، لأنه إذا دعا ربه استجاب له، وإذا عاداه شخص دمره ربه، وإذا طلب شيئا أعطاه الله إياه، وإذا يعني يكون في حماية. ولذلك الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق، الذي يتق الله الضيق يتوسع له، الذي يتق الله يكون له نور يبصر به ما وراء الأشياء، النور اللي عنده أقوى من الأشعة، يكون في كلامه النور وفي فكره النور وفي آرائه وفي دعوته. لكن التقى ما يأتي هكذا، التقى حقيقته أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت. وسأل رجل عمر عن التقى، قال له ما التقى؟ قال له أمشيت في أرض مشوكة، مشوكة كثيرة الشوك، من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة والزائد اختفل. فقال له نعم، قال له ما لا تفعل؟ قال لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري. قال ذلك التقى. التقى أنك أي فعل تريد أن تفعله هل هو واجب؟ هل هو جائز؟ نمشي حرام؟ لا. أي شيء نريد أن نقوم من مجلس رايح، هل المجلس اللي رايح له يجوز؟ نمشي. نريد أن نعطي عطاء، هل العطاء يجوز؟ نفعل. أي شيء نريد أن نفعله ما حكمه؟ فهذا هو التقى. التقى أن الإنسان لا يقدم على شيء إلا بعد أن يعرف حكمه. لذلك قال العلماء التقي لا يمكن أن ينطلق في العبارة، لأنه يخاف، يكون فصيح وبليغ، لكن لخوف أن يقول كلام لا ينبغي تجده ما يقدر ينطلق في الكلام، لأن التقى يجعل الإنسان يقيد الإنسان. وأي إنسان يتقي الله الله يحميه. هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ثارت فيه غريزة الإيمان. ولذلك الإيمان إذا كان في قلب الإنسان إذا ثورت يثور. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم. قال العلماء كانت معجزة هذا النبي تحديه لأمة وهو فرد. ولذلك لا يوجد شيء مثل التقى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. ولذا التقى لا يمكن أن يأتي إلا بالمكابدة، ما يأتي إلا بالمجاهدة، المجاهدة على البصر، المجاهدة على السمع، المجاهدة على اللسان، المجاهدة على القلب، على اليد، على الرجل، على البطن، على الفرد. فإذا جاهد العبد الطاعات عند ذلك توطن القلب عليها فأصبحت شهوة المسلم الطاعة، فعند ذلك تشبع بالإيمان فأصبحت العدوى منه محققة وأصبح لا يقاوم. الإنسان إذا تشبع من الإيمان أصبح يصدر، لأن من شروط التفضيل ما لا الاكتفاء. فلذلك الذي يصدر الإيمان ينبغي أن يتشبع به. فإذا تشبع المسلم بالإيمان ما يقاوم أبدا. ولذلك سعيد بن جبير لما قال له الحجاج قال له لو أعلم أن ذلك لك ما أطعته ما عصيتك، ما تعمل هذا؟ قال له تعد جرعتك على الله. إبراهيم لما رموه جاء الملك قال له منك لا أريد، أريد شيء من الله. ذلك الله قال كوني بردا. قال العلماء لو لم يقل سلاما لتجمد إبراهيم بالبرد. لذلك الصحابة يوم الخندق لما قاموا بالركنين اللذين يطالب بهما المسلمون الله أنزل الملائكة والرياح ونصرهم، لأنهم قاموا بالركن المعنوي وهو الاستقامة. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، وهذان الركنان هما اللذان تنتصر بهم الأمة، لإعداد الحسي ولإعداد المعنوي. فالإعداد المعنوي الاستقامة على الدين، والإعداد الحسي لإعداد ما نستطيع ولو عصى. فإذا استقمنا على الدين وأعددنا ما نستطيع الله ينصرنا. ولذلك الله يقول ولينصرن الله من ينصر، إن تنصروا الله ينصركم. فلذلك جاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، وكان جميع من في الأرض يقاطع أهل المدينة. وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا تعبير عن شدة الخوف. فهم قاموا بالركنين، جاء جبريل وجاءت الملائكة وبثت في قلوبهم الرعب، وجاءت الرياح وصار كل ما نصبوا قدر نسفته الريح، كل ما نصبوا خيمة نسفته الريح، كل ما عقلوا جمل نسفت الريح عقاله، وخرجوا مهزومين. وامتن الله على المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إذن كل ما نحتاج إليه موجود. والتقاء صاحبه هو الذي ينال السعادة، لأن السعادة أمر نفسي محجوب عن غير المتقي، لا يجد السعادة النفسية إلا المتقون. نرجو الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التقاء. وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون، لأنكم إذا اتقيتم الله أمنكم مما تخافون منه وأعطاكم ما ترغبون فيه، وذلك أن تأمنوا من النار وتدخلوا الجنة. ولذلك الفلاح هو الفوز، وكما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ثم قال وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا مفعلة في سبيل من؟ سبيل الله، ما هو ليرى مكانه، ما هو للحمية، ما هو ليقال شجاع، ما هو للمغنم، قاتلوا في سبيل الله. قالوا الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل يرى مكانه، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون المستضعفين من المسلمين فهو شهيد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. ولذلك لا يوجد شيء أرفع من الجهاد. في صحيح البخاري من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أن بقي في البيت في البلد الذي ولد فيه. قال أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. من اضطرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لكن هذا في سبيل الله، ما هو في سبيل إيش؟ الشيطان أو في سبيل ذلك. ولذلك الأمور تتمايز بما لا بالنيات. قزمان النبي صلى الله عليه وسلم قال قزمان من أهل النار، ومخيريق اليهودي ما صلى، آمن وذهب للمعركة ودخل الجنة، وقزمان أبلاه وبعدين في النهاية قتل نفسه وقال قاتلت حمية. ولذلك قال اعلموا أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قاتلوا في سبيل الله، إذن القتال يكون في طريق الله إعلاء دينه. الذين يقاتلونكم، قال هذا وصف كاشف، وقيل هذا في بداية تشريع القتال، وتكون هذه بيان أو تعظيم لآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ولذلك قالوا هذه في الأول، أما في الآخر جاءت وقاتلوا المسلمين كافة كما يقاتلونكم كافة، أو قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم من الرجال البالغين، ولا تقتلوا النساء والولدان والصبيان. أي قاتلوا هؤلاء، أما الصبيان والولدان وأهل الصوامع فهؤلاء لا يقتلون ولا يقاتلون إلا إذا شاركوا. ولا تعتدوا، لا تعتدوا في أن تقتلوا وتمثلوا، أو لا تعتدوا بأن تقتلوا ما لم يجوز قتله، يعني لا تعتدوا، يعني ما أبحت لكم افعلوه ولا تزدوا عليه. إن الله جل وعلا لا يحب المعتدين، يعني الخارجين عن طاعته، الظالمين الذين يتجاوزون ما شرع لهم لما لم يشرع لهم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.